وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وعلانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. يا إلهنا، يا ربنا، يا سيدنا ويا مولانا، يا من يرى إلى مكاننا ويسمع دعاءنا ويعلم حاجتنا وفقرنا، إلهنا ها هي نواصينا الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك، من نقصد وأنت المقصود، ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود. يا من رآنا على الذنوب والخطايا فلم يفضحنا، إلهنا وقفنا بين يديك وكلنا ذنوب وأوزار، ولو بلغت ذنوبنا السماء ما يئسنا من رحمتك، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا ستير، يا من لا يهتك الستر ولا يؤاخذ بالجريرة، يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا رحمن الدنيا والآخرة، لا تشوي جلدنا بالنار. اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأهلينا من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما سترتنا في الدنيا فلا تفضحنا يوم القيامة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. يا ربنا يا مولانا لا تحرمنا جنتك. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى. اللهم وإنا نعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل من خذل الدين. اللهم كن عونا ونصيرا لإخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في الشام وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. نسألك يا جبار السماوات والأرضين أن تنتقم من بشار وجنوده. اللهم انتقم من بشار وجنده. اللهم إنه لا يعجزك. اللهم سكن فيه ما تحرك، وحرك فيه ما سكن. اللهم جمد الدماء في عروقه. اللهم جمد الدماء في عروقه. اللهم انتقم منه ومن جنده ومن اللهم ومن ناصره وشايعه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالطغاة والظلمة. اللهم عليك بالطغاة والظلمة يا ذا الجلال والإكرام، إنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.